بين يدي هذه الرسالة. الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وخص بزمزم والمقام من زار بيته فرضا ونفلا، واصطفى للصفا والمروة من غمره حبا ووصلا، والصلاة والسلام على من أمرنا أن نأخذ عنه مناسك حجنا، ودلنا على ما فيه خيرنا وسر نجاتنا. أما بعد، أيها الحجاج، أنتم ضيوف الله وزواره، ووفدنا السنوي الذي يحمل وثيقة تجديد العهد مع الله. أنتم أشرف الناس وأكرم الخلق على الله. أيها المصطفون الأخيار، لو لم يحبكم ما دعاكم، ولا في بيته لقيكم وهداكم، وها قد أذن لكم اليوم أن تعيشوا معه مرة في العمر بعد أن عشتم مع نعمه عليكم طيلة أيام حياتكم. إخواني الحجاج، رحلة القرب من الله قد ابتدت. بدأها الله من عنده بالحب والوصال، فأمر إبراهيم عليه السلام فيكم بالأذان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال: يا رب، وكيف أبلغ وصوتي لا ينفذهم؟ قال: نادي وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فأسمع الله صوته من في الأرض، وأجابه الإنس والجن، ولبوا نداءه من بطون الأمهات وأصلاب الرجال، وكنتم من بين هؤلاء، سمعتم فلبيتم فحضرتم إلى هنا. لسان حال الواحد فيكم لما سمعت نداء الله يدعوني شددت مئزر إحرامي ولبيت، وقلت للنفس: جد الآن واجتهدي وساعديني، فهذا ما تمنيت. لو جئتكم زائرا أسعى على بصري لم أقضي حقا، وأي الحق أليه. أيها الحجاج، كان إخوانكم من حجاج الرعيل الأول يذهبون إلى الحج ليتعلموا المزيد عن الإسلام، ويجددوا البيعة على الثبات عليه، ويقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون ويتعلمون، ثم يعودون إلى بلادهم سفراء لهذا الدين وشهداء على الناس. هل علمتم مهمتكم؟ وهل فهمتم قدركم؟ أنتم سفراء من لم يكتب لهم الحج هذا العام، لتعودوا إليهم محملين بالنور العظيم والطهر العميم. أنتم من تصلحون ما فسد، أنتم من تزيلون ما تراكم على قلوب الخلق من ران وأقفال، أنتم من وقع عليهم اختيار الله لهداية الناس وإنقاذ العالمين. أنتم من عناهم الله بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ أشرف مهماته ومنتهى واجباته، فقال في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ليصغي إليه كل حاج إلى يوم القيامة، ويكلف بنقل الرسالة من بعده إلى من وراءه متجاوزا حدود الزمان والمكان، وليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يتكرر هذا البلاغ كل عام، ولا يستغرق أيام الحج فحسب، إنما يستغرق ربع العام، لأن الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة